جرحني الشوق وغدر مشاكت يوم المقادير بكرامت الحب فقالي اكبر من الجرح كتير غنيت الاهمواويل وزرعت للاناديل غنيت الاهمواويل وزرعت للاناديل ورسمت الدمع الفرحة وبجرح بابتسام. يا سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلام. يا سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلام. يا سلمى يا سلمى رجعيني رجعيني يا حبايب والشوق في العين مراسيل كان فين الفرح ده غايب من قبل لقانا يا ريت رجعيني رجعيني يا حبايب والشوق في العين مناسيل كان فين الفرح ده غايب من قبل لقانا يا ريت يا قمر يا منور انا ديلك شوف قلبي ازاي جرى والدي لقط مواويلك من كف النار يا قمر يا منور انا ديلك شوف قلبي ازاي جرى والدي لقط مواويلك من كف النار يتلم الشمل احببنا على نورك من بعد غيابنا العمر يروح وانت تجينا على احلى حكاوي ويا سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلام. سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلام. يا سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلام. يا سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلام. يا سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلام.